الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في فقه أهل المدينة النبوية، واليوم هو اليوم 15 من شهر ذي القعدة الحرام عام 1400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا مع الإمام الوغليسي رحمه الله فيما يتطرق إليه من الأخلاق والآداب وما إلى ذلك، وقد وصلنا إلى قوله: والورع، قال: والرضا والحياء والقناعة والزهد، وهو أن يطرح الدنيا من قلبه ويرغب في الآخر. والورع ليس بواجب، بل هو من المستحب الذي كان تركه مكروها، وهو أن يترك ما يستريب منه أن يكون غير حلال، ومثله كل ما يستريب منه أن يكون واجبا فيفعله، وكل ما يستريب منه أن يكون حراما فيتركه، أو ومثله كل ما يستريب منه أن يكون واجبا فيفعله، فالسببية، وكل ما يستريب منه أن يكون حراما فيتركه. والتوكل على الله في كل الأحوال، وسلامة الصدر وحسن الظن وسخاوة النفس ورؤية المنة لله تعالى في كل من أنعم به عليه. هذه جملة من الأخلاق والآداب التي على المرء أن يتخلق بها. فأما الورع إخواني، فهو أن تترك الشيء الذي تشك في كونه حراما أو في أن فيه ما هو حرام حتى يكون جانبك طاهرا نقيا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف رحمهم الله متشددين جدا في مثل هذه الأمور، وقد قال الله تبارك وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني أنكم قد ترون الشيء هينا ولكنه عند الله عظيم. ولذلك قال بعض السلف رحمه الله: إنكم لتفعلون الشيء الذي ترونه صغيرا وإن كنا نعده زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، تفعلون الشيء الذي ترونه هينا إن كنا لنعده زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا الباب باب عظيم، ولذلك أورد الإمام النووي رحمه الله حديث اتقاء الشبهات ضمن الأربعين النووية التي صنفها في مباني الإسلام، يعني الأحاديث التي تعد مباني الإسلام، والتي كل واحد منها يعد أصلا عظيما من أصول الإسلام. فقد ذكر عن النعمان بن بشير رحمه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى، الراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث متفق عليه، هو حديث عظيم، وذلك أن هناك أمورا هي حلال واضح يعرفها كل الناس، يعرفون أن أكل التفاح حلال، وأن الزواج الشرعي المعروف أمام الناس حلال، وأن فعل كثير من الأمور حلال، أي أمور كلها من البديهيات. وهناك أمور محرمة الكل يعلم أنها حرام، كالخمر، الخمر والميسر والزنا والفجور والربا، هذه الأمور كلها كل الناس يعلمون أنها محرمة. لكن هناك أمور مشتبهة، واشتباهها يأتي بسببين. السبب الأول أنك لست من العلماء المحررين، ولكنك ترى العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة. من هم من قال هذه حرام؟ ومن هم من قال هذه مباح حلال لا حرج فيها؟ فأنت تترك وتقول أنا أتورع عن هذا الأمر. مثلا هناك معاملات مالية معاصرة اختلف فيها الناس، تقول أنا لست مضطرا لهذه المعاملة، أنا لن أتعامل بهذه المعاملة ورعا لديني، حتى أستبرئ لديني. أو أنك من العلماء ولكن الأدلة تساوت لديك، فلم يترجح لك شيء بين، فالورع أن تترك ذلك الأمر ولا تهجم عليه. طيب، لو أنك قلت يا أخ هذه مسألة فيها خلاف، إذا نفعل ذلك الخلاف، معامي مثلا لست متخصصا، فقلت مسألة فيها خلاف عادي، يلا لا حرج في الموضوع، هل تورعت أم أنك هجمت على المسألة؟ هجمت. هل فعلت حراما؟ والواقع أنك لم تفعل حراما بينا، أنك وقعت في أمر مختلف فيه. ولذلك الشيخ هنا ماذا قال؟ قال ومثله كل ما والورع ليس بواجب، بل هو من المستحب الذي كان تركه مكروه، يعني أنك الأولى أن تترك ذلك الأمر من الورع، والورع منزلة عظيمة من المنازل، ليست واجبة. ولذلك لا تلزم نفسك بالورع، لا تلزم نفسك، عفوا، لا تلزم غيرك بما تورعت عنه. يعني مثلا أنت تورعت عن الأكل الفلاني، أو تورعت عن الشيء الفلاني الذي اختلف فيه العلماء، فلا تلزم غيرك، أنت حر، أنت حر، وأنت استبرأت لدينك، وأنت اتقيت الله سبحانه وتعالى، وأردت أن لا تحاسب على ذلك الأمر، هذا شأنك. لكن لا يجب عليك أن تلزم الناس بذلك، لأنك إن حملتهم على كل ما تورعت عنه ستشق عليهم، وسيكون في ذلك نوع من الغلو والتنطع. واضح إخواني؟ لكن الإنسان في نفسه إذا هجم على كل مسائل الخلاف، ففي كل مسألة يقول فيها خلاف افعل، لا حرج، فيها خلاف افعل، هذه اختلف فيها العلماء افعلها، هذا حاله كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرى حول الحمى. الملك عنده مزرعة، وهذه مزرعة يحميها ويقول هذه منطقة لي، لا أقبل من أحد أن يأكل من هذه المزرعة أو يترك بهائمة وترتع فيها. فالراعي الذي يستبرئ لنفسه حتى لا يحاسبه الملك يبتعد عن يبتعد مسافة معينة عن مزرعة الملك. لما؟ لأنه قد تصل بهائمه إلى حدود المزرعة فتدخل فيها وتأكل منها، عندئذ من الصعب أن يضبطها. كذلك الإنسان الورع يبتعد عن الحرام حتى لا يقع في ذلك الحرام، فلذلك لا يهجم على المسائل الخلافية. وكذلك العالم لا يهجم على المسائل التي لم يترجح لديه فيها وجه الحلال أم الحرام حتى يستبرئ لدينه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولذلك كانت النوافل تحمي الفرائض، النوافل تحمي الفرائض، فلذلك إذا أكثرت من النوافل يصعب أن تترك الفرائض. الإنسان إذا تعود على السنن الرواتب هل يترك الفريضة؟ هو لا يترك الرواتب، كيف يترك الفريضة؟ إنسان تعود أن يصوم الاثنين والخميس والأيام الفاضل وعشر من ذي الحجة وغيرها، هل يتصور أن يترك صيام شهر رمضان؟ ولذلك الورع، الورع علامة التقوى وعلامة أن هذا الشخص يخاف الله سبحانه وتعالى. انظروا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو تلك المضغة التي إذا صلحت بالتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى فإن الجسد كله يصلح، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق، انظروا إلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. والصدقة محرمة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يمكن أن يقول هذه لقطة وهينة ونأكلها لا شيء فيها، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك هنا مسألة، هنا مسألة، وهي أن الورع يكون في المسائل التي لها وجه، يعني احتمالية كونها محرمة احتمال كبير أو احتمال متساو، ولو كان احتمال كبيرا لدرجة 80 أو 90% هذا يكون حراما وهذا ينبغي تركه، لكن عندما تتساوى يعني 50-50% فعندئذ هذا الورع في تركها، صح ولا لا؟ لكن احتمال بعيد جدا، احتمال بعيد جدا، مثلا أنت في الشارع ولا علاقة لك لا بالصدقات ولا غيرها فوجدت تمرة، تقول والله قد تكون تمرة وأنا شريف مثلا لا أكلها، أين ستكون التمرة هذه من الصدقات؟ بعيد جدا أن تكون من الصدقات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيته دائما تأتيه الصدقات ويخزنها ويضعها في أماكنها المناسبة، فلذلك لعله كان خارجا من بيته أو ما إذاك فقال هذه المسألة غالبا يعني التمور تأتي وتأتي، فإذا هذه ستكون من ثمن الصدقة، لا أنه كان في شارع بعيد تحت دخله أو ما إذاك فقال هذه التمرة قد تكون من صدقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما تورع عن شيء يعني له واضح يا إخواني. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على الورع في مثل هذه الأمور. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا، وهذا أيضا من الحديث الهامة، أمرنا أن ننتبه لقلوبنا. شوف قلب المؤمن، قلب المؤمن يحدثه وهو دليله. فكثير من الناس يأتيك يقول يا شيخ المسألة الفلانية حقيقة لم يرتح نفسي، لم ترتح نفسي لأن أفعلها وكذا، ما رأيك أنت؟ تقول له سبحان الله، يعني أنت نفسك لم ترتح، لماذا لم ترتح؟ إلا وأنت تشعر بشيء معين، صار له يعني أنت شعرت أن هناك شيئا لا يريحك في هذه المعاملة أو لا يريحك في هذه العملية أو ما إلى ذلك، فقلبك يحدثك أن هذا الأمر يعني لا يليق بك أن تفعله. واضح إخواني؟ أو لباس معين، مرأة المسلمة الصالحة تقول والله أنا يا شيخ ما رأيك هل يجوز أن ألبس هذا اللباس وكذا، قلبها يحدثها أن يعني هذا اللباس لا يناسبها أو ما إذا. نعم شوف سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. هذا حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه أيضا من الأربعين النووية. البر حسن الخلق، حسن الخلق مع الناس وما إلى ذلك، والتبسم في وجوههم والكلمة الطيبة ومساعدتهم، هذا كله من البر. والإثم ما حاك في نفسك، شعرت أن الأمر الذي فعلته لم يكن مناسبا وهو يصعد وينزل في قلبك، من هذا يعني إن لم يكن إثما فهو قريب من الإثم، أقل أحواله أنه من الشبهات التي كان عليك أن لا تفعلها وفي المرة القادمة لا تفعلها، يحيك في صدرك. فهل معنى هذا أن كل إنسان يأتي ويستفتي قلبه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. وإذا بدل أن أذهب إلى المشايخ والعلماء استفتيهم أقول لا أنا أسألك، لا يا أخي لا، هذا يعني القلوب ليست يعني ليست القلوب واحدة. وذلك قال العلماء هذا الحديث يقال لإنسان صالح وورع وكذا، فيعني يحيك شيء في قلبه فيقال له ابتعد عن هذا المسألة. لكن كل إنسان هكذا؟ لا، ليس كل إنسان هكذا. ليس كل إنسان يخشى الله ويتقيه ويحيك في صدره. من الناس من يفعل الفعل ولا يبالي. وذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال بيدي هكذا وهكذا. المؤمن يرى ذنبه كجبل فوق رأسه فهو يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه وقال بيدي هكذا وهكذا. هذا هو شعوره. واضح إخواني؟ طيب. و مما يشبه هذا أيضا حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ يسأل عن البر. قلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استفت قلبك ما اطمأنت إليه نفسك و يعني اسأل قلبك. مثلا ذهبت إلى شيء لتأكله فقال لك قلبك الآن لا تأكل هذا، قد هذا ليس لك هو لغيرك اترك. واضح؟ قال وما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا حديث حسن، وهذا بالمعنى الذي ذكرت لكم، هذا بالمعنى الذي ذكرت لكم. ولذلك يا إخواني فالورع هو ترك الشيء الذي اشتبه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه كان يريد أن يتزوج بامرأة، جاء قال يا رسول الله إني أردت أن أتزوج امرأة. والحديث حديث رقمة بن الحارث قال تزوج، قال عن نفسه إنه تزوج ابنة أبي إيهاب بن عزيز. فأتته امرأة فقال تزوجها، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوجت بها، أنا أرضعتكما أرضعت هذين. فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، يعني أنا هذا الأمر ليس في، لا أعلم هذا الأمر، ما قاله أحد لي ولا علم لي به ولا أخبرتني، يعني طول حياتي ما أخبرتني بهذا الأمر. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني مسألة قيلت والآن لعلك أنت ما زال لم يدخل بها وليس لديهم أولاد والمسألة ما زالت في البداية، ولو تزوجت بها وبقيت ستبقى كل مرة في كل مرة تقول والله لعل المرأة التي قالت تلك ذلك الكلام كلامها كان، وتبقى في الهم اترك هذه المرأة النساء دونها كثير وتزوج غيرها وانتهى الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، مسألة قيلت. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره، حديث البخاري. لكن لو أن الرجل تزوج ولد له كذا ثم جاءت هذه المرأة تريد أن تفسد عليه زواجها فيقال له هذا لا دليل على هذا الموضوع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى تركها، هل ورعا أم من باب الحكم الشرعي؟ باب الورع، من باب الورع، لأن هذه المرأة لم تأتي بدليل ولا شهادة ولا أثبتت ما قالت، إنه هو كلام قالته وقد يكون عن كيد، قد يكون عن كيد صح ولا لا؟ حتى لا يتزوجها تأتي وتقول أنا أرضعتكما، لا تريده أن يتزوجها، لكن بما أنه لم يحدث شيء وما زال الأمر في بدايته ما عليك غيره تعالى الأمر حتى تتفادى هذه المشاكل. واضح إخواني؟ نعم. مكينش يكون ختم بلا ويفي، لا يكون ختم بلا ما يجيش عندي القيت وصف. طيب يا إخواني، ولأجل هذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفيده الحسن بن علي، علمه الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجههما، فقال الحسن سلام الله عليه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الشيء الذي فيه الريبة والشك، وهذا الحديث قد يعني أمرين، قد يعني أمرين، قد يعني دع المسائل التي تجعلك في شك وفي حرج، وتعني أيضا دع نفسك من أن تضعها في المسائل التي فيها الريبة. يعني مثلا إنسان خرج وأراد أن يشرب عصيرا فيجد حانة تبيع العصير والخمور، هل يدخلها؟ يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ينظر الإنسان يراك هناك يقول هذا إنسان دخل ليشرب الخمر، فإذا دعك من هذه المسائل، يعني ابتعد عن المسائل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت زوجته صفية عليها رضي الله تبارك وتعالى عنها لتزوره في المعتكف ومعتكف، فبقيت عنده ساعة ثم خرجت من عنده فقلبها إلى بيتها، يعني خرج معها ليردها إلى بيتها، من باب يعني من باب الكرم الضيافة أنك تخرج مع ضيفك إلى الباب. هذه زوجة، شوف سبحان الله، شوف يا إخواني انظروا إلى كرم أخلاق حبيب صلى الله عليه وسلم، كرم أخلاق حبيب صلى الله عليه وسلم، زوجته وجاءت لزيارته فخرج معها ليشيعها، فما بالك بالضيف والإنسان الغريب. فهذا من كرم الأخلاق أنك أن الضيف تذهب معه إلى الباب حتى ينصرف، لا أنك تغلق الباب وما زالت الباب، هذا ليس من الأدب. وهذا زوجته صلى الله عليه وسلم، فلما خرج معها مر شابان أنصاريان فرأي النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة، قال يعني أسرع في المشي أسرع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. ما قال زوجتي، قال صفية يعني سماها. فقال يا رسول الله، قال الرجلان: يا رسول الله، يعني سبحان الله، نحن نشك فيك يعني. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا تضع نفسك في موضع التهم ثم تقول: أوه الناس تكلمت عني وقالت في، أنت وضعت نفسك في موضع التهم، لا تضع نفسك في موضع التهم، فإنك عندئذ ستتهم وسيتحدث فيك وسيلاك عرضك، ولكن أنت الذي وضعت نفسك في موضع التهم. لأن الإنسان يبتعد عن كل شيء يشين عرضه، ومن ذلك أنك تبتعد عن رفقاء السوء. إنسان سيء مجرم لا تمشي معه أمام الناس، سيقال أنت من جنسه، صار ولا لا؟ لكن لو جاء إليك هو في مجلس علم أو دي أو ذكر فيقال جاء إلى مجلس الذكر، لكن أنت تمشي إليه وتجلس معه ثم تقول والله كنا مع بعضنا وجاري وأجلس معه، لا لا لا لا. أو تأتي وسط نساء متبرجات أمام الناس تجلس فيقال لك انظر هذا جلس مع النساء المتبرجات، وقد تتهم وقد يقال فيك، لا لا تعال عن هذه الأمور. واضح إخواني؟ إذا الإنسان لا يضع نفسه في موضع التهم والريبة ويبتعد عن موضع التهم والريبة، وهذا أيضا من الورع من تقوى الله سبحانه وتعالى. واضح إخواني؟ طيب ومما ورد في هذا، وحديث حقيقة صححه حسنه الإمام الترمذي وإن كان بعض أهل العلم يضاعفه، لكن معناه حقيقة يؤيد ما ذكرناه، وهو ما رواه عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. مثلا إنسان يبيع المخدرات، ماله فيه مخدرات وكذا، فأنت تتجنب أكل طعامه حتى لا تقع في المال الحرام، أو يتعامل بالربا أو ما إلى ذلك. طيب هل يجب عليك أن تترك ذلك؟ لا لا يجب عليك، لكن إن تورعت عن ذلك فقد أحسنت. لا تأكل طعامه، لا تترك لا تأكل طعامه من أجل أن يعني لا تقع في المال الحرام. لكن لو أنك ترجح لديك شيء آخر، مثلا هو قريبك وصلة الرحم واجبة وما إلى ذلك، ولو تركت طعام لقطعته ولقطعت ولهجرته وما إلى ذلك، فترجح لديك صلة الرحم وكذا وأن في ذلك خيرا ودعوة إلى الله، فهذه مسألة أخرى. ولذلك سبحان الله أنا أتحدث عن مسألة المسألة الشرعية، عن المسألة الشرعية. كان لي جيران، كان لي جيران يبيعون أو يتاجرون في المخدرات، أو يقال عنهم إنهم يتاجرون في المخدرات واشتهر عنهم ذلك. واضح إخواني؟ وكانوا يأتونني بهدايا، يأتي وكذا والشيخ وكذا تفضل، فأنا حتى لا أجرحهم لا أردها في وجوههم، حتى لا أجرحهم لا أردها في وجوههم، ولكنني أخذها ثم لا أكلها، أعطيها لغيري. وهنا قصة حدثت للإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله. كان الإمام محمد جعفر الكتاني رحمه الله في بداية شبابه شديد الورع، كان شديد الورع، وكان يعني يخاف أي شيء من أي شيء حرام، لا يحب أن يقترب من الحرام، فكان يعني يتحاشى أموال الولاة وأموال كل من كان في السلطة على أساس أن السلطة يدخل فيها الحلال والحرام، وهذا منهج كثير من السلف، كانوا يتحاشون أموال من كان في السلطة. لماذا؟ يقولون هؤلاء يعني فيهم ظلم وفيهم كذا، وقد يظلمون الناس فيأكلون الأموال، يعني أموالهم فيها اختلاط حلال مع الحرام، هي يتجنبون أموال السلطة. فكان الشيخ كثير من الناس يحبونه من أجل الورع وكذا، وخاصة في تلك الأيام في مدينة فاس كان الناس يحبون أهل الدين، وحقيقة إلى الآن ما زال العام ما يحبون أهل الدين. فجاءه مرة شخص يعمل في الأمن، يعني كما يقولون في المغرب مخزن في ذلك الوقت، فأتاه بهدية وقال يا سيدي هذه هدية لك، يا سيدي هذه هدية لك. فقال الشيخ قال له أنا لا أخذها. فنظر إليه وغرورقت عيناه بالدموع ويعني تأثر تأثرا كبيرا، فقال لو إن لم تقبل هديتي، فأخرج خنجره وقال سأنتحر الآن أمامك. قال فزع الشيخ، فزع، قال هذه مصيبة كيف؟ قال له هات هذه الهدية، أخذها. ثم حدث والده الذي كان أيضا إماما صالحا ورعا، إمام جعفر بن إدريس الثاني رحمه الله، فغضب غضبا شديدا عليه وقال له لا تفعل هذا مرة أخرى، إلا إن تورعت عنه فأعطيها لغيرك، أما أن تردها في وجهه فهذا يؤلم الناس، هذا يؤلم الناس، الناس يصعب عليها جدا أن تعطيك شيئا فترده في وجهها. فلذلك إن تورعت فليس بالضرورة أن تري من تورعت عن أكل طعامه أن تريه ذلك. كان شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله سئل مرة وأنا أسمع، فقيل له يا شيخ يعني قد نذهب إلى بيوت القوم ماله مختلط فماذا نفعل؟ قال أنت خذ هدية معك، خذ هدية معك وهذه بتلك، واعتبر أن ما أكلته مقابل هذا الذي أعطيته، والقضية تدوس بهذه الطريقة. ومريضنا ما به بأس يعني ما شف بأس كما يقال، وبهذه الطريقة يعني تتجنب أن تكون قد أخذت الحرام، وبالمقابل أنت يعني بطريقة حكيمة لم تجرح الشخص الذي أمامك. واضح إخواني؟ طيب إذن هذا ما يتعلق بالورع، والكلام في الورع حقيقة طويل الذيل، لكن نحن يعني اكتفينا بهذا القدر. قال والورع ليس بواجب بل هو من المستحب الذي كان تركه مكروها، وهو أن يترك ما يستريب من أن يكون غير حلال. قال ومثله كل ما يستريب منه أن يكون واجبا فيفعله. يعني مثلا اختلف الفقهاء هل هذا الأمر واجب أم فقط مستحب؟ لا يا أخي أنا أفعله وأخرج من هذا الباب من باب واسع. مسألة إذا كانت هكذا، إذا هي مسألة من وجهتين، أنت تستريب هل هو حرام أم مكروه فقط أم مباح؟ طيب أنا أتركه. طيب تستريب هل هو واجب أم مستحب فقط؟ لا أفعله. لماذا لا أفعله؟ أفعله وأخرج من باب واسع، صح ولا لا؟ وبهذا تكون قد يعني أبرأت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك مثلا لو أنك فاتتك صلوات كثيرة وأنت لم تدري هل هي 10 أم 9، يا أخي اجعلها 10 حتى تخرج من من من من العهدة. واضح إخواني؟ طيب والتوكل على الله في كل الأحوال، يعني من الأخلاق التي عليك أن تهتم بها وتؤكد عليها وتربي نفسك عليها أن تتوكل على الله. ما معنى التوكل على الله؟ التوكل يعني أنك تتكئ، تجعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بأمرك. وما الفرق بين التوكل والتواكل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فترك دابته ودخل، فلما خرج وجد الدابة طارت ذهبت، فقال يا رسول الله ذهبت الدابة، قال أما عقلتها؟ قال أنا توكلت. قال عقلها وتوكل، اعقلها يعني اربطها وتوكل على الله. ورأت أمنا عائشة رضي الله عنها شبابا يتمايلون في مشيتهم، فقالت كان عمر، قالت من هؤلاء؟ قالت هؤلاء، قيل لا هؤلاء المتوكلون، شباب متوكلون. قالت كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو المتوكل على الله. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى شبابا هكذا جالسين لا يفعلون شيئا يعلوهم بالدرة يضربهم ويقول إني أكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في الآخرة، إنسان لا يفعل شيئا جالس فقط هكذا ينتظر. قال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اعمله أنت، توكل على الله واعمل، أما أن تجلس وتنتظر أن ينزل عليك المال من السماء هذا لا يكون. ولذلك الإنسان يتوكل على الله بالعمل، يعمل ثم يتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني الطيور في الصباح تغدو خالية البطن متوكلة على الله فتجد رزقها، ثم في المساء عندما ترجع وبطنها مليئة. فلو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل رزقكم كما يرزق الطير، تخرج الصباح تقول أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. شنو يعني متوكل على الله؟ يعني أنني سأفتح دكاني وسأبيع وأشتري ثم أقول يا ربي عليك الرزق، لكن تنام وتنتظر الرزق أن يأتيك هذا لا يكون، أنت تتخذ الأسباب. ولذلك قال العلماء الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب فسق. ترك الأسباب فسق والاعتماد على الشرك. إنسان يعتمد على السبب، أنا السبب وكذا، وينسى الله سبحانه وتعالى، شرك. لأن الرزاق الحقيقة في الحقيقة هو الله، لكن الله يأمر كذا. قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، ومن توكل على الله فحسبه. نعم. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بأن تهز الجذع، طيب هز الجذع يعني هل يسقط الرطب؟ هو حقيقة هز الجذع من ماء نفساء ما يسقط الرطب، لكن سبحان الله هو سبب، أنت مأمور بالسبب، فتسبب ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعينك. ولذلك قال العلماء إن جعل ما ليس بسبب سببا شرك أصغر، جعلك ما ليس سببا سببا هو شرك أصغر، واعتمادك على الأسباب شرك، شرك أصغر يعني ليس شركا مخرجا من الملة. والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب هذا هو التوحيد. واضح إخواني؟ طيب. والتوكل على الله في كل الأحوال وسلامة الصدر، صدرك سليم إخوانك، وهذه من الصعب أن يكون صدرك صافيا سليما لإخوانك، هذا من الأمور التي يصعب على كثير من الناس أن يفعلوها. كان رجل كلما دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه كما حديث عبد الله بن عمرو العاص، فيقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيدخل رجل، دخل رجل ولحيته تقطر من الماء من الوضوء، المرة الثانية الثالثة كل مرة يدخل هذا الرجل، فقال عبد الله بن عمرو لأرين ما يصنع هذا الرجل، فذهب إليه وقال يا عبد الله أنا تلاحيت مع أبي، عندي مشكلة مع أبي، فذلك أريد أن أبيت عندك في البيت. لا ابن عمر. فقال له مرحبا تفضل، فبات عنده فما رأه قام قياما طويلا ولا هو صائم ولا إنسان عادي يعني، يدخل إلى سرير يذكر الله ثم ينام. المهم بعد أن مرت أيام ثلاثة قال له يا عبد الله حقيقة أنا ليس بيني وبين أبي لا مشاكل ولا شيء، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيت وكيت وكيت، فأردت أن أعرف ما هو الأمر الذي تفعله فاستحققت أن تكون في الجنة. قال والله هو الذي رأيت، ليس لدي شيء زائد عليه، ولكنني في كل ليلة لا أدخل سريري إلا ونفسي صافية تجاه كل المسلمين، لا أحمل شيئا في قلبي على أحد. قال هذا الذي لا نستطيعه، هذا الذي لا نستطيعه، فمن أجل هذا جعله الله عز وجل من أهل الجنة. سأل الله يكتبنا من أهل الجنة إنه ولي ذلك القادر عليه. الحمد لله وصلى الله على رسول الله، جزاكم الله خيرا.